بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكن ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الريح عاصفة وداود وسليمان إذ يحكمان

فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأن أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين كل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا وذا اذكر الله

وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها Yeah. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن وزيعت وقلة على مسامع حضراتكم على احدث مكبرات صوت والسلوكات الكبرى إدارة الباشمهندس مؤمن أنيس الفكهاني النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الإمارة الحديثة مدخل محطات ديزا الكهربية باشمهندس جمال الجنايني بيت أبو خالد قصر الضيافة ومخازن فراشة الكبرى حاج السيد عبد الغني بيت أبو خالد. إخوتنا إخوة الإيمان الإسلام نوجه عناية لحضراتكم أنه معنا أيضا من أسر تسجيلات